إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ إن شاء الله بتفسير سورة الحجر، وهي سورة مكية تعتني بمواضيع التي اعتنت بها سائر السور المكية من التركيز على أن القرآن الكريم من عند الله عز وجل، وبيان ندم الكافرين وما سيحل بهم، وبيان مآلهم. وذكرنا في أكثر من مرة أن السورة المكية ليست هي السورة التي نزلت في مكة، وإنما السورة المكية هي السورة التي نزلت قبل الهجرة، وأن السورة المدنية ليست هي السورة التي نزلت في المدينة، وإنما السورة المدنية هي السورة التي نزلت بعد الهجرة. هذه السورة بدأت بالحروف المقطعة بقول الله عز وجل ألف لام راء، وذكرنا أن أرجح الأقوال في معنى الحروف المقطعة أن فيها تحديا للعربي الذين تتألف لغتهم من هذه الكلمات، وهم يعجزون عن أن يأتوا على أن يأتوا بصورة من مثله. وذكرنا في سورة البقرة وسورة الأنعام مراحل التحدي بالتفصيل والفرق بين كل مرحلة، ولذا لا تذكر الأحرف المقطعة في القرآن إلا ويذكر بعدها ما له صلة بالقرآن الكريم، ما تذكر الحروف المقطعة إلا ويذكر بعدها ما له صلة بالقرآن الكريم. ولذا هنا قال الله عز وجل ألف لام راء، قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فباستمرار في القرآن ما ذكرت الحروف المقطعة إلا ويذكر بعدها ما له صلة بالقرآن الكريم، وهذا يؤكد أن الراجح والله تعالى أعلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل عنه تلميذه البار ابن كثير فيما قرأنا في أوائل سورة البقرة، وهو اختيار غير واحد من المحققين من المفسرين وغيرهم، بأن الحروف المقطعة معناها يا أيها الناس يا أيها العرب التحدي قائم، الكلمات والحروف من كلمات من حروفكم وكلماتكم تأتوا بصورة من مثله. وهذا يؤكد أن الإعجاز في القرآن ليس بإعجاز الحروف، فالحروف في القرآن كل يعرفها والكل يقولها، وليس الإعجاز في القرآن بإعجاز الكلمة، فالكلمات المذكورة في القرآن الكل العرب يقولونها، ولكن الإعجاز في القرآن هو الإعجاز البياني، هو إعجاز الإتيان بصورة من مثل القرآن. ولذا إعجاز القرآن الكريم إعجاز بياني حير الباب أصحاب الألباب، وكما ذكرنا أن ما من نبي بعث بمعجزة إلا وكان الناس الذين بعث فيهم من أهل الحفظ والإتقان لهذا الأمر، فعيسى عليه السلام بعث في أهل الطب، وموسى عليه السلام بعث في أهل السحر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث في أهل البلاغة، محمد صلى الله عليه وسلم بعث في أهل البلاغة، حتى أن الأسواق كانت تقام بالأشعار، وحتى أن بيت الشعر الواحد كان يرفع قبيلة وينزل قبيلة، فكان الناس أهل، وكان العربي يسمع بيتا فعلى السليقة، يقول بدل الكلمة هذه كذا لكان أحسن، قال كذا كذا أحسن. فعلى السليقة ينشئ بيتا ثانيا في نفس المعنى بألفاظ أخرى بمعنى أبلغ، والمعنى الأول منقوض ثم يأتي آخر ينقض على الثاني، وهكذا وهكذا. وكان تعطى الأعطيات التي تكاد تكون من الخيال، كما ثبت في كثير من القصص، تعطى مئات الألوف مقابل أشعار يقولها بعضهم. فالعرب أهل البلاغة، ولذا الله جل في علا تحداهم وأشار إلى تحديهم بهذه الحروف في غير سورة من السور، وقال لهم القرآن حروفه من الحروف التي تستخدمونها، وكلماته من الكلمات التي تستخدمونها، فيجب عليكم أن تعلموا أن هذا الكلام كلام الله جل في علاه، وأن هذا الكلام كلام معجز والتحدي قائم. وكما تعلمون من أتى بشيء جار فيه القرآن أصبح أضحوكة، أصبح أضحوكة، كما فعل مسيلمة الكذاب لما قال الضفدع وما أدراك ما الضفدع، والخابزات خبزة والعاجنات عجنة والطاحنات طحنة وما شابه. ومن بديع ما كتب في إعجاز القرآن الجرجاني، له كتاب في إعجاز القرآن أثبت فيه أن الإعجاز في القرآن هو إعجاز بياني، والإعجاز البياني إعجاز نظم، نظم من القرآن. وإذا القرآن الكريم فيه من الأسرار وفيه من الأشياء التي تحتاج إلى علم واسع جدا في اللغة، كل ما ازداد علم الإنسان في اللغة العربية ازداد فهمه للقرآن الكريم. ولذا كان يقول الإمام أحمد إذا رأيت الأعجمي يقبل على العربية فاعلم أن دينه جيد، إذا رأيت الأعجمي يقبل على العربية نفهم اللغة العربية فاعلم أن دينه جيد. فعلامة جودة دين الرجل الأعجمي أن يتعلم العربية، فإن لم يتعلم العربية فدينه ركيك، والعربية لا تراد لذاتها، ولكن العربية تراد حتى يفهم كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك أي الآيات المذكورة في هذه السورة فهي آيات الكتاب المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال وقرآن مبين، له معنى واضح بين، فمراد القرآن واضح. ونكر القرآن في السياق، وقرآن بالتفخيم، فالعرب تنكر إن أرادت أن تفخم، فنكر ذكر القرآن هنا للتفخيم. ربما، وعندنا في المصفوف ربما، مصفوف الطبعة التي بين أيدينا ربما، صواب ربما، وقرأت ربما وربما، فنافع وعاصم قرأوها بالتخفيف وربما، وهي القراءة قراءة حفص عن عاصم، قرأت بالتخفيف، وقرأها الكافة بالتثقيل ربما. وأهل الحجازي يخففون، وقيس وبكر يثقلون. أهل الحجاز يقولون ربما بالتخفيف، وقيس وبكر يثقلون فيقولون ربما. وربما، ربما تستخدمها العرب للتقليل، كما يستخدمون كم للتكثير، فهي على عكس كم. العرب لما يذكرون كم يذكرون كم بسياق التكثير، ولما يذكرون ربما يذكرونها بسياق التقليل. تقول ربما مثلا زائر أو ضيف زارني، فالمراد أن الضيف زورني قليلا لما تقول هكذا. وربما تذكر تؤنث فتقول رب وربت، مثل ثم وثمت، ومثل لا ولات، ولات حين مناص، هذه المعنى لا لكنها مؤنثة. فربما فرب تذكر وتؤنث. وبعضهم يقول أنه لا يجوز استخدام بعد رب إلا الفعل الماضي، وهذا مذهب رديء في العربية، والعلماء يجوزون بعد رب الفعل المستقبل الذي هو فعل مضارع، وأهل النحو يستدلون على جواز ذكر الفعل المستقبل أو الفعل المضارع بعد رب بهذه الآية، لأنه يجعلون هذه الآية من الشواهد على استخدام الفعل المستقبل بعد رب، لأن فيها ربما أو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فهذه آية ذكر فيها الفعل المستقبل بعد رب، فمن الخطأ عربية أن يقال أن رب لا يكون بعدها إلا الفعل الماضي. طب ما المعنى؟ وهل في المعنى إشكال؟ وكيف يحل الإشكال؟ تذكروا أننا قلنا أن ربما تستخدم للتقليل، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى يودون أن يكونوا مسلمين؟ عند العذاب. منهم من قال أن المراد ربما لما يرون أول النزع ملائكة سود الوجوه ومعهم مسوح على مد البصر عند النزع، كما ذكرنا في حديث البراء بن عازب في تفسير أواخر سورة إبراهيم عند قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ذكرنا أنه ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين عند النزع، لما الكافر يرى كيف تنزع نفسه ولما يرى الملائكة يتمنون لو كانوا مسلمين. ومنهم من قال أن المراد لما يوقفون على النار ويؤمر ويسحب بهم ويؤمرون أن يكونوا في النار، فهم يتمنون أن يكونوا مسلمين، ويكون هذا هذه الآية كقول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكلم بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ومنهم من قال أن هذا السياق يكون لما يدخل بعض الموحدين الجنة، لما يدخل بعض الموحدين النار مع الكفار، فيقول الكفار للمؤمنين أنتم آمنتم وما نفعكم إيمانكم، فقد دخلتم النار معنا. ولما يأمر الله عز وجل بأن يتحول هؤلاء الموحدين العصاة إلى الجنة كما ثبت في حديث الجهنميين الذي مفاده والحديث في الصحيحين أن الناس يعذبون إلى ما شاء الله أن يعذبوا، ثم يفحمون، ثم يؤخذون من النار ويرمون على نهر في الجنة فينبتون كما تنبت الحبة من حميد السيل. فلما يأمر الله عز وجل بإخراجهم برحمة منه وفضل، فحين إن يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وقال بهذا جمع من السلف، ومنهم من قال أن الأمر أوسع من هذا، وإنما لما تقع الشفاعة الله يشفع الأخ في أخيه والشهيد في قومه والولد في أبويه، ويشفع أهل العلم وأهل الصلاح وأهل القرآن، ويحد لمن يشفع حدا، والشفاعة من عقيدة أهل السنة ثابتة في أحاديث كثيرة لا ينكرها إلا المعتزلة، إلا الخوارج المعتزلة. فلما يرى الكفار خروج بعض الموحدين من النار بالشفاعة، والشفاعة لا تكون للكفار أبدا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالله لا يأذن بأن يشفع أحد في الكفار. فلما يرى الكفار ذلك يتمنون لو كانوا مسلمين. ورد عدة آثار وأحاديث في هذا الباب، أورد جملة منها ابن كثير فنرجئ الكلام عليها حتى نقرأ كلام ابن كثير رحمه الله. ولكن يبقى هنا إشكال، وهذا الإشكال أن ربما تفيد التقليل القلة، وربما الكفار يوم القيامة حاصل بكثرة، وربما فادت ربما الضم، وحصول الندم من قبل الكفار أمر موجود لا محالة. فكيف نفهم الآية، وكيف نوجه أن ربما تفيد التقليل، وأن الندم والظن، وأن الندم واقع لا محالة بكثرة وبيقين من غير شك من قبل الكفار؟ فالجواب من وجوه. العرب ربما تذكر اليقين في معرض الظن، والتقليل في معرض التكثير، والتكثير في معرض التقليل، من باب إظهار التوقع، الشيء المتوقع بالتلميح لا بالتصريح، والتلميح يكون في التكثير بالتقليل. فإن رأى رجلا قد أساء وبالغ في الإساءة وفعل فعلا فاحشا وفحشه شديد، قال له ربما ندمت على ما فعلت. فهو يصرح بالشيء القليل ويقيمه مقام التكثير. ما معنى ربما ندمت على ما فعلت؟ أي إنك ستندم شديدا على ما فعلت. ف فيقيم أقل شيء متوقع ويجعل هذا الشيء القليل مقام الكثير. وهذا أسلوب عربي معروف في كثير من الأشعار. فكان الله تعالى يقول: يا أيها الكفار إن كان لكم عقل فسترون ستندمون. فأقام الندم أقل شيء وهو بربما حتى ينبههم على الأمر الفظيع. ومنهم من وجه ذلك بقوله إن التقليل في معرض التهديد إن التقليل أبلغ في معرض التهديد. إن أردت أن تهدد فهدد بأقل كلام حتى ينتبه، وإلا فيكون العذاب شديدا. فقول العرب مثلا أيضا فيما ذكرناه لما يقول ربما ندمت، فهذا تهديد وتخويف، وذكر قليله ليكون بليغا وله أثر على النفس. ومنهم من قال أن الكفار عند نزول الآيات يكونون في شغل من العذاب، وشغلهم في العذاب يغنيهم حتى عن التمني، فوقع تمنيهم قليلا من شدة انشغالهم في العذاب، فيكون ربما على هذا التوجيه على حقيقتها وهي للتقليل. فلماذا يتمنون قليلا؟ لأنهم مشغولون في العذاب فلا يخطر في بالهم من شدة ما وقع بهم من عذاب حتى تمني الخلاص أو تمني كونهم مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا، هذا ذرهم في الأمر ماذا يفيد؟ التهديد والوعيد. فليس كل فعل أمر في القرآن للتشريع، في فعل أمر القرآن التهديد التخويف التسخير التحقير. ما معنى قول الله عز وجل ويلههم؟ كان ابن الزبير مثلا إذا سمع صوت الرعد لها عن الكلام. ما معنى لها عن الكلام؟ أي ترك الكلام وأرضى عنه. كان ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد لها عن الكلام، لها أي ترك وأرضى. فربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم عن الكفار: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. دع الكفار يأخذون حظوظهم من الدنيا فإنهم لا خلاق لهم في الآخرة. نستفيد من الآيات أن إثارة التلذذ والتنعم في الدنيا يؤدي إلى طول الأمل، إلى كثرة التعلق في هذه الحياة، وأن هذا ليس من أخلاق المؤمنين، وأن المؤمن إن أوتي الدنيا فالدنيا لا تشغله عن الخير، وأن التوسع في المباحات من أسباب طول الأمل في هذه الحياة. فالمال والتنعم به ليس مذموما لذاته، وإنما هو مذموم بلوازمه إن شغل الإنسان عن الأمل عن الموت وغره طول الأمل طول الحياة. ولذا الإنسان كلما ازداد تذكره للموت ازداد صلاحه وازداد استعداده للرحيل. الإنسان الذي يفسده طول الأمل، يقول الأمل الذي فيه الموت، ونسيان الموت يسبب التعلق بالدنيا. الله جل في علاه يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدع الكفار وأن ينذرهم، فإن نعيمهم الخالص في هذه الحياة، وهذا يسبب لهم طول أمل. فأفاد ذلك أن شدة التنعم والتكثر من الدنيا يسبب طول أمل يقسي القلب. ولذا قال بعض الصالحين: التمرغ في الدنيا من أخلاق الهالكين. التمرغ في الدنيا من أخلاق الهالكين. والكفار والفجر والفسق يبتعدون عن الطاعات بسبب طول أملهم. الواحد منهم ينسى أنه سيموت. فالتنعم في الدنيا مذموم من هذه الحيثية. والصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان منهم غنيا وذا خدم وحشم ومال وضياع، فكانوا رضوان الله تعالى عليهم يحرصون على تكثير أموالهم كحرص والي بيت المسلمين على مال المسلمين. فالخير الذي هو فيه يعود على غيره ولا يبقى لنفسه. وموضوع المال والنعيم والتنعم حير العلماء، وجعلهم يذكرون مفاضلة وقع فيها خلط، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ والعلماء صنفوا مؤلفات خاصة في هذه المسألة، وخلصوا إلى أن بعض العباد غناه خير له من فقره، وبعض العباد فقره خير له من غناه. بعض العباد صلاحه بماله، وبعض العباد صلاحه بفقره. والعبرة أن يكون الإنسان رجاعا لله جل في علاه. ولما ذكر لنا ربنا في سورة صاد قصة سليمان، وهو رمز للغنى والسلطان والمال، قال عنه: نعم العبد إنه أواب. ولما ذكر الله قصة أيوب، وهو رمز للفقر والابتلاء والمرض، قال الله تعالى عنه: نعم العبد إنه أواب. فالعبرة في الغني والفقير أن يكون كل منهم أوابا. فالمال لا يطغي، والفقر لا ينسي. فالإنسان يرضى بقدر الله إن كان فقيرا، وإن كان صاحب مال فلا يطغى على عباده. ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا هذه الأمور فهما جيدا. فالتلذذ والتنعم لم يكن عندهم بذاته، وإنما خلصت نفوسهم وزكت، حتى أن الواحد منهم كان يحمل نفسه على أخذ لذته وشهوته من أجل المقصد الذي خلق الله عز وجل. كان عمر يقول: إني أحمل نفسي على إتيان أهلي حتى أرزق الولد. يعني هو يأتي أهله، فأيضا النفس أصبحت عنده إيش؟ كالخيل التي روضت تحت المكنة تحت اليد، حتى إتيان الأهل هو يحمل نفسه حملا على أن يأتي أهله. ماذا يريد من هذا الإتيان؟ لا يريد اللذة، وإنما يريد الولد. فلما تزكو نفس الإنسان لا يتمتع في هذه الحياة بذات المتعة، فليس همه المال ولا همه النساء ولا الملذات، وإنما همه الثمرة التي خلق الله عز وجل من أجلها المرأة، والتي من أجلها ركب الله في الإنسان الشهوة، والتي من أجلها وضع الله المال بين أيدي الناس. فقد صح في الحديث القدسي أن الله تعالى قال يا ابن آدم إنما أنزلت المال لإقامة الصلاة، لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمال جعله الله بين يديك حتى تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذر كفار يأكلوا ويتمتعوا. الكافر عنده متعة لذاتها، المؤمن عنده هذه الأشياء كالمزرعة للآخرة. قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويريهم الأمل. فالانشغال بالدنيا على وجه يطيل الأمل وينسى الآخرة وينسى الموت هذا من أخلاق الهالكين، التمرغ في الدنيا من أخلاق الهالكين. أما أن تكون متعة الدنيا بين يديك وأن تعطى من المال والولد ما تقر به العين فهذا أمر ليس بمذموم أبدا. كثير من المسلمين بسبب لوثات دخلت عليهم يظنون أن من مقاصد الدين الفقر والحرمان، وهذا خطأ. ليس من مقاصد الدين الفقر والحرمان. المؤمن قد يكون صاحب مال وصاحب ثراء، وهكذا كان العلماء. سفيان الثوري كان صاحب ضياء، يعني صاحب مزارع، وكانت تأتيه مزارعه بمال، وكان رحمه الله تعالى يقول لولا هذه الضياع التي له بساتين لتمندل بي الملوك لباعوني واشتروني. ولذا يستحب لسيما في حق العالم أن يكون واسع العطاء واسع الدنيا. والإمام مالك كان صاحب الدنيا وكان له مهابة، وحتى أمير المدينة كان يهابه، فجمع الله له كثرة مال وكثرة علم ودين وورع وتقوى. فالمال ليس بمذموم. ومتى يفضل أن يكون المال من يحبه الله؟ متى يعطيه المال؟ يعطيه المال في آخر حياته حتى لا يشغله بالدنيا ولا يشغله ولا يقلقه. من أراد الله به الخير جعل أهنأ رزقه وأوسعه قبل وفاته، جعل أهنأ رزقه وأوسعه في قبل وفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر لنا معنى من معاني قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي عاش الفقر بتمامه وعاش الغنى بتمامه. فأوتي كنز كسرى والروم، وكانت تمر به أيام يضع الحجر والحجرين على بطنه حتى يكون قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من لكم؟ لكم. هذه آية تحتاج، من أراد أن يفسرها هذه الآية تحتاج إلى مجلدات. لكم أنتم جميعا أيها الأغنياء لكم في رسول الله أسوة حسنة، أيها الفقراء لكم في رسول الله أسوة حسنة، أيها الآباء لكم في رسول الله أسوة حسنة، أيها العلماء لكم في رسول الله أسوة حسنة، يا أيها طلبة العلم لكم في رسول الله أسوة حسنة، أيها الأقوياء لكم في رسول الله أسوة حسنة، أيها الضعفاء لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكم كل ما يخطر في بالك. قلب أحوال الناس على جميع أشكالهم وألوانهم وأوقاتهم لهم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الأزواج لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلكم هذه تستوعب كل الخلق. لذا الله جل في علا قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الذي تولى تربيته. فمن البداية أفقده الوالد، من البداية. فتبدأ تربية الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من صغره قبل أن يبعث. وفي شيء في السيرة تسمى إرهاصات النبوة. إرهاصات النبوة يعني الأشياء التي تسبق النبوة وظهر فيها أن الله سبحانه هو الذي تولى تربية نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون لنا أسوة حسنة، أسوة حسنة. يقول ابن كثير ألف لام راء، قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. وقوله ربما يود الذين كفروا، الآية إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين. ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن كفار قريش لما عرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين. أريد أقف وقفة مع لطلبة العلم وهي رفضة تحتاج تفصيل وهي مهمة وهي من الأمور المنهجية. الصحابة والتابعون لهم أسانيد معروفة، يعني مثل ابن عباس تفسيره له أسانيد، منها الصحيح غاية ومنها الضعيف، هكذا سائر الصحابة حتى التابعين في المجاهد والسدي وما شابه. ومن الكلام الذي يرحل إليه ورقتين ذكرهما الحافظ ابن حجر في كتابه العجيب المسمى العجاب في بيان الأسباب، العجاب في بيان أسباب النزول. في أول كتاب العجاب ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في أوله أسانيد الصحابة وقسمها الصحيح الضعيف الذي يجبر والضعيف الشديد الضعف. والورقتين هذه لمن يقرأ كتب التفسير المسندة كتفسير ابن جرير ينتفع بهما نفعا عظيما، إذ أن ابن جرير كما هو معلوم هو أشهر تفسير وأوسع تفسير ذكر فيه أقوال الصحابة وأقوال التابعين، ومن كثير في التفسير الذي نقرأ لما نقل أقوال الصحابة والتابعين نقلها من جرير، فلولا من جرير ما ذهب ولا جاء من كثير. لكن ابن كثير ذكر جميع طبقات التفسير، ابن كثير حدث منه المرحلة الأخيرة، وإذا ذكر بين، وقد يبين في مواطن دون مواطن، لأنه يظن أن الذي يقرأ تفسيره سيقرأه من أول لآخر. وبعض الأسانيد عند ابن جرير كتفسير ابن عباس كرر في تفسيره أكثر من 3000 مرة. يعني لو أن الله كرمنا فقرأنا تفسير ابن جرير معا نتعب في أول كم درس، بعدين لما نسمع السند نقول هذا ضعيف هذا حسن هذا موضوع، يعني مجرد إيش تكرار سند. ومع هذا ومع كثرة التكرار في الأسانيد في تفسير ابن جرير إلا أن الأسانيد فيه مضطربة في طبعاته على وجه مشين، إلا في الطبعة التي ظهرت أخيرا فأسانيدها مضبوطة. فطالب العلم ولا سيما طالب علم الحديث ينبغي أن يعتني بالورقات التي ذكرها من ابن حجر في العجاب، وينبغي أن ينظر فيها نظرة فاحصة، وإن استطاع أن يحفظها فيتعامل مع التفسير بالمأثور ولا سيما تفسير ابن جرير على وجه حسن مليح جدا، ويحفظ له مجموعة أسانيد. لكن جرب يضغط الإسناد يقول هذا صحيح هذا حسن هذا ضعيف هذا ضعف جديد هذا ضعف يسير، تصبح عنده كليات. ومفاد التفسير وأسه وأصله والأساس الذي يقوم عليه هو التفسير المأثور، هو التفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والتفسير لأقوال الصحابة والتابعين، فالبركة والخير والصواب عندهم. وإن وقع عند المتأخرين المفسرين شيء من ذلك يقع فلته. وأما الأصل فعند السابقين. تبين لنا من خلال هذا أن الورقات التي كتبها الحافظ بن حجر تكتب بماء الذهب. ولعل إن شاء الله أصورها وأوزعها عليكم حتى تحفظونها إن شاء الله، حتى نصبح طلبة علم نعرف إيش الأسانيد، لما نقرأ نفهم الأسانيد. العلم الإسناد، طالب العلم اليوم لما يقرأ لما يجد إسناد شو بيعمل؟ لا يقرأه، لا يقرأه، شو بيسطر فيه؟ لا يقرأه أبدا، مع أن أصل العلم الإسناد. يقول ابن كثير، نقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن كفار قريش لما عرضوا على النار يوم الدين يعني يوم القيامة تمنوا أن لو كانوا مسلمين. وقيل المراد أن كل كافر يود عند اعتباره أن لو كان مؤمنا، وقيل هذا إخبار عن يوم القيامة كقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. قال ابن جرير، وهذا الأستاذ أيضا عند ابن مبارك في الزهد برقم 1102 عن ابن عباس وأنس بن مالك أنهما كانا يتأولانها يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار، فيقول له المشركون ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا، فيقول له المشركون، يقول المشركون للمسلمين الذين دخلوا النار ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا، ما أغنى عنكم عبادتكم لربكم، عبادتكم لله جل في علاه. قال فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهم، فذلك حين قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال عبد الرزاق عن مجاهد مثلهم، عبد الرزاق له تفسير مطلوع، وعبد الرزاق متقدم، عبد الرزاق تلميذ همام، وهمام تلميذ أبي هريرة، يعني عبد الرزاق يروي عن أبي هريرة بواسطة. وقال عبد الرزاق عن مجاهد مثله، وهكذا روي عن الضحاك وقتادة وبالآلية وغيرهم، وقد ورد ذلك في أحاديث مرفوعة منها ما رواه الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزة ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار، فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه، ويدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين. فقال رجل يا أنس أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. ثم قال الطبراني تفرد به الجهبت صالح بن إسحاق، صالح بن إسحاق مجهول، وفيه راو يسمى يعقوب بن أبي نباتة فهو مجهول. ولذا هذا الحديث لما ذكره الهيثمي في المجمع في العاشر صفحة 343 383 قال في إسناده من لم أعرفه، هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ثبت معناه في الصحيحين حديث الجهنميين صحيح في الصحيحين، وآخره متواتر من كذب علي متعمدا. وقال ابن كثير رواه الطبراني عن أنس، وإذا أطلق الطبراني فالمراد به الكبير، وهذا الحديث ليس في المعجم الكبير وإنما هو في المعجم الأوسط وهو في الجزء السابع برقم 7293. فالحديث بسند الطبراني ضعيف وبلا ألفاظه أو بنحوه صحيح. وقال وروى الطبراني أيضا عن أبي موسى الأشعري وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا بألفاظه بألفاظ متشابه، إلا أن رواية أبي سعيد الخدري فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههم، فيقولون يا ربي أذهب عنا هذا الاسم، فيأمرهم فيغتسلون في نهر في الجنة فيذهب ذلك الاسم عنهم، فأقر به أبو أسامة وقال نعم. وهذا الحديث أيضا عند الطبراني وفيه خالد بن نافع ضعفه أبو زرعة والنسائي وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك. وأصل الحديث أبو سعيد في الصحيحين، لكن زوال الاسم عنهم ورد في هذا الإسناد وهو ضعيف. قال وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن علي عن أبيه عن جده مرفوعا عندنا بهذا المال، هكذا هذا خطأ بهذا الجزء الحديث، إلى أن النار، إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم حكاية عن أهل الكتاب ومن في النار من أهل الأديان والأوثان، لمن في النار من أهل التوحيد آمنتم بالله وكتبه ورسله فنحن وأنتم اليوم في النار سواء، فيغضب الله لهم غضبا لم يغضبه لشيء فيما مضى، فيخرجهم إلى عين في الجنة، وهو قوله وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهذا الحديث أيضا خرجه الدارقطني في مؤتلف المختلف وضعفه شديدا، وهو عند الخطيب في التاريخ وعند ابن الجوزي في العلم المتناهية. وفيه اليمان بن يزيد رواه عن محمد بن خمير، وقال الذهبي في الميزان في ترجمة اليمان بن يزيد قال روى عن محمد بن خمير بخبر خبرا طويلا فيه عذاب الفساق وهو هذا الحديث، وقال الذهبي أصله موضوع، هذا التطويل الحديث موضوع، لكن القطعة التي وردت في غفلة عن أحاديث الصحيحين، ولو اكتفى المختصر بذكر أحاديث الصحيحين وهو شيخنا ابن سيد بن رفاعي رحمه الله لكان أفضل. فهذه الأحاديث الثلاثة التي انتقيت من أصل تفسير الكثير ليست بصحيحة، ولذا هذا الكتاب اختصاره جيد ومتين، ولكنه يحتاج إلى خدمة حديثية، وأرجو الله أن يمن علينا بذلك ونظر الكتاب على غير هذه الصورة بخدمة حديثية، أسأل الله أن يعين على هذا. قال قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، قال ابن كثير هذا فيه تهديد شديد لهم ووعيد أكيد، وهذا في قوله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، ولهذا قال ويلهيهم الأمل، يلهيهم طول الأمل عن التوبة والإنابة فسوف يعلمون عاقبة أمرهم. ومن الحكم التي ثبتت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أخشى عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل يصد عن الآخرة، وإن اتباع الهوى يصد عن الحق، اتباع الهوى يصد عن الحق. فطول الأمل والهوى كل منهما يصد عن أصل من أصول الخير. نكتفي بهذا المقدار، ونكمل إن شاء الله في درس غد. أطلنا فلنا مجلس إن شاء الله مع الأسئلة مجلس خاص، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.